طريقة إلى تحصيل هذا النص الذي قرأه هنا إلى قوله يعني من البداية هذا مأخوذ من إغاثة اللحفان مأخوذ من إيش من إغاثة اللحفان لابن القيم إلى عندك إلى هنا إيش ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين إلى هنا ينتهي كلام إيش ابن القيم فيقول عن المتكلم يقول هؤلاء وعروا الطريق يعني هؤلاء يعني أوردوا طرقا طويلة ومتكلفة وهذه الطرق الطويلة المتكلفة العويصة المشكلة تقرر ما تقرر أمرا إيش يعني إما بدهيا أو تحت الحافة ولهذا دائما الشيخ الإسلام يقول العبارة تلقاء الشارع أن طريقتهم مثل إيش مثل إيش حاله يعني طريقتهم مثل يعني مثل لحم جمل رث على رأس جبل وعي لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل فهي طرق عويصة وطويلة ومتكلفة وما تخلو من اشكالات واعتراضات وتقرر ماذا تقرر إيش ما هو بدعي قرر إيش أن الله تعالى وصاه مثلا ونحو ذلك أو تقرر ما هو أوضح من ذلك تقرر من الإنسان حادث يعني كل إنسان حادث ومخلوق هذا ما يحتاج إلى إثبات مثل كذلك وقد سبق مر بنا أن المقدمات البدهية إيش يستدل بها ولا يستدل لها نعم الأشياء البدهية يستدل بها نعم يستدل بها أنا واضح طيب قل هذا في رسل الفاجد الأول صفحة 74 بعدها قال أن يكون أبو القيم لما ذكر بيت الشهلاوي التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر المغني المغني كما ذكر ذكر عاشر اللي هو مغني عبد الجبار الهمداني من رؤوس المعتزلة والعمد لأبي حسين البصري لأبي حسين البصري أيضا هو إيش من رؤوس المعتزلة سبقا مر بنا أن الشيخ سلام يقول في التسعينية أن زبور المتأخرين من المعتزلة هو كتاب تصفح الأدلة لأبي حسين البصري وزبور المتأخرين شاعره كتاب إيش إرشاد الإرشاد الجويني وزبور المتأخرين من الفلاسفة هو إيش هو الشفاء الشفاء لمن ابن سينا ولذا قالوا عن أبي حامد أمراضه ماذا أمراضه الشفاء أمراضه الشفاء وقال ابن العربي قال شيخنا أبو حامد ابتلع إيش الفلسفة فما استطاع بعد إيش أن يتقيأ أو كلاما هذا معناه قال ابن القيم من المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله ويحصل كلام هؤلاء المتحيرين هذا كلام القيم وتذكر هذا أيضا هو بالنص جاء بمعناه بالنص تقريبا في عفوا في أول إيش الحموية لما قال الإسلام من المحال أن يحصل الشفاء والعلم يعني بكلام هؤلاء إيش الحيارة المتهوكين قال بل يجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله الأصل هذا المسألة أن يجعل كلام الله هو الأصل يعتمد عليه ما هو طريقة المبتدعة يجعلون كلام الله وكلام الرسول من باب الاعتراض وليس من باب الاعتماد أو كما يعني يقول يعتبرون من باب الشهود الزائدين يعني مثلا هذه المسألة يعني تحتاج إلى شاهدين فهم عندهم شهود من عقولهم القاصرة نعم فبعدها يبحثون عن ايش شهود زائدين من النصوص فهذا يعني ينبع عما عليه القوم من ايش من الاستخفاف بنصوص الوحي فلعل نقف عند هذا نقف ان شاء الله في درس قادم والله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.